عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زالت تداعيات إمامة النساء للرجال في أمريكا تتداعى حتى يومنا هذا. الأمر الذي يلقي بظلاله على عدة مسائل لابد من الانتباه لها والاهتمام بها. وأولى هذه المسائل أن طلب الشهرة له مضامه، له سبيله، له طريقه الذي يدركه البعض حتى وإن كان على حساب دينه، على حساب حدفه، كما ذكرنا من قبل، كمن يصعد على قمة بناية عالية ويقذف بنفسه من فوقها، يقع سريعا، ولكن هو يريد أن يجتهد، المهم أن يجتهد حتى ولو تأدى به ذلك لأن يصح. والبعض يخسر دينه ونحو ذلك، لا بأس عنده. وهذه صورة من الصور الواضحة التي تدل على مسائل الشهرة. وإلا فالبعض أحيانا يستغرب بشدة، كيف اشتهر فلان وكيف اشتهر علان؟ طريق واضح هو الآخر وبين، كما أن طريق الجنة واضح وبين، طريق الجحيم أيضا مفصل وموضح. وإلا فانظر هذه المرأة لما قامت بهذا العمل وأمت الرجال في صلاة الجمعة على خلاف المعهود، وكالات الأنباء والناس في الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يتناولون هذا الخبر. المرأة بهذا الفعل لا أقول صارت بين عشية وضحاها، لا، أبدا، منذ إعلان الخبر صارت من جملة المشاهير، تدخل التاريخ كما يقولون، ولكن من طريق المزابل. هذا هو شأن البعض للأسف الشديد. البعض يعني محتاج لأن يراجع معاني التقوى، يراجع الأقوال والأفعال بحيث تنصبغ بصبغة الإسلام، وإلا فبئس الشهرة التي تأتي على حساب الدين. وإبليس من أكثر الخلق شهرة، والشهرة لا تدل على صلاح ولا على طلاح، وخصوصا ونحن نعيش في حصر القنوات الفضائية والسماوات المفتوحة. وأحيانا البعض يتكلم وبغض النظر كيف اشتهر حتى الداعية فلان الفلاني بين عشية وضحاها، مسألة واضحة، المسألة ما تستغرب ولا يتعجب لها كيف اشتهر، لا أبدا، يجلس في قناة فضائية بغض النظر عما يقول، هل قال الصواب هل قال الخطأ. فالمسألة هذه لا يعول عليها كثيرا، لا يعول ولا يؤبه لها ولا يلتفت لها. ويا ليت من اشتهر يستخدم شهرته في تعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، لا في الانحراف بنفسه وبالدنيا عن منهج الله جل وعلا. وهذه مسألة. مسألة ثانية تتعلق بما يتكلم عنه البعض في هذه الأيام عن نظرية المؤامرة، نظرية المؤامرة. وإلا فحدث هذا كان بمقدور البشر أن يتناولوه تناولا فقهيا، هل يصح إمامة المرأة للرجل؟ ونكتفي أن نقول يصح، أن نقول لا يصح، لا بأس بذلك، هذا تناول فقهي. لا أبدا، كثير من المسائل اليوم لا تتناول بمثل هذا التناول، نتيجة أشياء تحتفل بالقضايا كهذه القضية، كهذه القضية التي نتناولها اليوم، مسألة إمامة المرأة للرجال في أمريكا. هذه القضية تظهر في أجواء، أجواء موبوءة، أجواء مشبوهة. وعندما يتم هذا الفعل في أمريكا وسط حرب لا هوادة فيها على الإسلام وأهله، لابد أن تستريد. المسألة ليست مسألة حلال وحرام، يصح للمرأة أن تؤم الرجل، انتبه. وإلا فالبعض ما زال يعيش في الغيبوبة، قصر النظر، قصر باتر المسائل بنفس القضية. وأحيانا مثلا يرفع البعض صوته بأن النقاب وتغطية الوجه والكفين مثلا ليس بواجب، هو بدعة مثلا. أنت رجل على شارك على دين، وبالتالي تنظر للمسألة تقول لا والله ده تغطية الوجه والكفين مشروع باتفاق العلماء، لا والله مثلا ده تغطية الوجه والكفين واجب. ليست هذه المسألة، أنت تتكلم وتتحدث، ولكن أحيانا تكون الأجواء موبوءة ومشبوهة. من المتكلم؟ ما هي الأجواء التي تحتف بهذه المسألة؟ وإلا فقد تكون القضية أشبه بما يقولون عنه نظرية مؤامرة. نظرية مؤامرة بمعنى نوع من الاستدراج، نوع من الاستخفاف بالعقول، نوع من التنازل خطوة خطوة ومرحلة مرحلة. اليوم سيقول لك لماذا تغطي المرأة وجهها؟ ما هو مرشد زنديق، هل سيكتفي حتى بأن تكشف المرأة وجهها مع تغطية الشعر لا أبدا، غدا سيتنزل بك مرحلة أخرى. يقول لك ما المانع من أن تأخذ المرأة حرياتها وتمارس حرياتها وتلبس ما يحلو لها، تلبس ما تحب من ثياب، انظر حرية شخصية، المهم عفة النفس، المهم طيب القلب. مرحلة أخرى، مرحلة أخرى، حتى يتعرض الظاهر والباطن. انظر البداية كانت عبارة عن مسألة أنت توهمتها مسألة فقهية، هو تغطية الوجه والكفين حلال ولا حرام؟ فهم المسألة ليست هكذا. في المحاورة مع أعداء الإسلام والمسلمين لابد من حيطة، لابد أنت لا تحاور ولا تتحدث مع شيخ إسلام مثلا أو مع إنسان تقف معه على أرضية واحدة، المسألة ليست هكذا، وبالتالي فلابد من بعد نظر. ولذلك لما خرجت مسألة العود تم الكلام والحديث على مسألة كشف الوجه والكفين، دخلت الدنيا ولم تقعد، وكان يحق لها ذلك. لماذا؟ كانت بداية انهيار، بداية انهيار الواحدة تخلع مثلا حجابها وتدوس بأقدام، مرحلة ولم يدر بعقول البشر يومئذ ان المرحلة هتبتدي ملابس بحر، حتى يمكن دار هذا الأمر في عقل من خلعت الحجاب. انظر لم تكن تتصور يومها أنه سيأتي يوم المرأة ترتدي ملابس بحر. انظر ده أنا أحسن الظن حتى بمن فعل هذا الفعل وهذا الصنيع. انظر لأنها قضية لم تكن بالأذهان يومئذ، ولكن بعض الشر أهون من بعض، وسلم التنازلات لا يقف بصاحبه عند حد، ولابد من حيطة وحذر مع بدايات الشر، مع بدايات مهربة الباب من الممكن أن تأتي بأوغم العواقب ومعظم النار من مستصغر الشرري. فكما ذكرنا أجواء موبوءة، حرب على الإسلام والمسلمين، مطالبة بحرية المرأة ومساواة المرأة بالرجل، وبالتالي تبرز هذه القضية في هذه الأجواء. لابد أن أستريب أنا، لست الخبي ولا الخب يخدعني، وإلا فمعرفة الحكم وهل هذا يصح أو لا يصح سنة سهلة يسيرة. ولكن في النهاية تقول ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومع وضوح القضية تجد سلسلة تداعيات، امرأة تؤم بالرجال في المسجد يوم الأربعاء، الأخرى تؤم نقية جاكسون هذه تؤم أيضا بالرجال في صلاة الجمعة، مطالبات بتعميم إمامة المرأة للرجل. انظر المرأة هذه التي أمت الرجال أول مرة، أمينة هذه تقول عندما سئلت الأزهر مثلا يستنكر ذلك، قالت نحن هنا في أمريكا ولسنا في الأزهر، ولسنا في أمريكا ولا في الأزهر، ده شرح دين، لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كنا في الأزهر أو في أمريكا. هو أمريكا لهم دين مثلا والأزهر له دين؟ ده مشكلة هذه. انظر ولذلك كما ذكرنا علامات استفهام كثيرة تحتف بالأجواء، أجواء موبوءة تحتف بالشخصيات. انظر تنتقل المرأة مثلا من المسجد للكنيسة، مشكلة، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ لابد من علامات استفهام، لابد من الشخصية ذاتها، يحكون عنها مثلا أنها تنكر حجاب المرأة المسلمة وتقول القرآن لم يدل عليه. ده المرأة يعني تعدت حدود كثيرة جدا، خطوط حمراء تبيح اللواط وتبيح السحاق. انظر امرأة مطموسة الفطرة، مطموسة العقل، وأن الفقهاء تجاهلوا مكانة المرأة، وفي تفسيراتهم للآيات قدموا الرجل على المرأة. إذا أنت المرأة هذه امرأة مبرمجة باصطلاح العصر، امرأة المسألة عندها ليست مسألة أن تتقدم وتأم الرجال في صلاة الجمعة فحسب، لا، طماع موجودة عندها تجيز للنساء مثلا الصلاة أثناء الحيض. إذا شخصية مشبوهة في أدواء مشبوهة، الأدواء والزمن والمكان والشخصية مشبوهة. هذا أحيانا يكرس لما يقولون عنه نظرية المؤامرة والمسألة ما تقتصر على الحب. لابد من سعة أفق، لابد من شمولية نظرة، لابد من شمولية نظرة، لا داعي لضيق الأفق أبدا، ولابد من تعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية. وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن البعض لما تناول بعض الأدلة التي يستدل بها في هذه المسألة كحديث أم ورقة بنت نوفل قال الحديث هذا ضعيف بل هو موضوع، لابد من تأمن ولابد من دراسة موضوعية للمسألة لما نتناولها تناولا فقهيا بمعنى لا داعي للمغالاة، لا داعي للمغالاة بحيث نقف طرفي نقيض ويكون الرد السهل ده الحديث ضعيف والحديث موضوع. الحديث والله حتى إن ضعفته وأنت شيخ الإسلام يحتج به وغيره من العلماء أيضا يحتج به، فلا ينبغي أن يكون هذا هو الرد وكأنك أنهيت المسألة وحسنت القضية وقطعت دابر النزاع بتضعيفك للخبر مثلا. الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بحديث كما يقولون، عالم فذ في علم الحديث، في علم الحديث، وبالتالي لا أقل من أن تقول مثلا الحديث مختلف في تصحيح، مختلف في تصحيح. أما أن تبسط القضية، والبعض أحيانا يطلق على مثل هذه المسألة اسم التسطيح، اسم تعبير دارج اليوم، يقولون فلان يعني يحلو له أن يسطح المسائل، أن يسطح بمعنى يأخذها مأخذا تسطيحيا لا يصل بها إلى العمق، لا يغوص في أعماق المسائل، فلا داعي لذلك. تسطيح هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تفقه في دين الله تبارك وتعالى. فالحاصل شيخ الإسلام ابن تيمية يحتج بالحديث، ولكن ما الداعي؟ هل دعت الحاجة لأن تؤم المرأة الرجال؟ خلت الدنيا أو خلت أمريكا أو خلت البقعة التي تتواجد فيها هذه الأستاذة من رجال الحفاظ لكتاب الله حتى نقول دعت الحجم؟ وحديث مورقة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تؤم أهل بيتها، كانت هي القارئة ولم يكن فيهم قارئ، ولم يكن فيهم قارئ. بمعنى لو جئنا لمكان هذا مثلا نحتج بالحديث لا بأس، لو وجدنا امرأة هي التي ستأم في صلاة جماعة أو صلاة جمعة لابد أن نستنكره، صححنا الحديث أو ضعفنا الحديث، لابد من إغلاق الباب. هذا أسلوب من أساليب المناظرة، لابد من قطع الطريق على الخصم على سبيل حتى المناظرة. أحيانا تقول له مثلا الحديث ضعيف، وحتى لو صححنا فلا يصح لك أن تستدل به مثل هذا الاستدلال أو أن تطبقه مثل هذا التطبيق، سواء ضعفناه أو صححناه. أو صححناه، لو صححناه هل دعت حاجة أو ضرورة لإمامة المرأة بالرجال؟ ما عندنا حفاظ كثيرين في مسجد صغير كهذا المسجد الذي نتواجد فيه الآن، ستجد العشرات حفاظ من كتاب الله تبارك وتعالى. فأنت تتقدم امرأة لإمامة الرجال لابد أن نعيب عليها هذا الصنيع ونقول له أسأت تطبيق النص حتى لو صح، حتى لو صح ولا مطعن فيه. فلا يصح أبدا أن تتقدم لأن كما ذكرنا الحاجة والضرورة منتفية. المرأة أيضا وكأنها وما عصي الله إلا بالتأويل، عندها بعض الشبهات، عندها بعض الشبهات في هذه المسألة، وأن الناس في الحرم النساء قد يصلين بجوار الرجال. نفس القضية للأسف الشديد، الناس لا تحسن التفريق بين الحكم وبين الفتوى. الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، لابد من تطبيق الحكم على الواقع المساوي له. لماذا يحدث هذا الصنيع في الحرم، ولماذا لا نجيز لهذه الأستاذة وما صنعته؟ لوجود الفارق، لوجود الفارق. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. من ذهب منكم إلى الحرم الشريف ما الذي سيجده؟ سيجد استحامة، وسيجد الناس منهم الطائف ومنهم التالي لكتاب الله تبارك وتعالى، النساء يتوددن هنا يتوددن هنا، كنا طفنا بالكعبة يؤدين عمرة أو نحو ذلك. ثم قد يؤذن عليه، قد يؤذن عليه واصطف الناس، تجد والله دي مسألة واقعية. ماذا تصنع المرأة مسكينة؟ مسكينة تجد المرأة أحيانا تظل تدور هكذا في دوائر حول الكعبة، لأنها حتى لو تخطت صف من الصفوف والصف الثاني يقف ويصلي، وبالتالي هل سنبطل صلاة الناس؟ ليس بمقدورك هذا. الواجبات كما ذكرنا تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. قد تجد بعض النسوة حتى تقدمن على الرجال، ولا سبيل لحسم هذه المسألة، ما هو كل سنة تجد نوع من التطوير، حواجز للنساء وأماكن مخصصة للنساء، بمعنى أنه مستفرغ الوسع في فصل النساء على الرجال، ضبط المسألة. ومع ذلك تجد المسألة والمشكلة ما زالت قائمة، ما زالت قائمة نتيجة الوضع كما ذكرنا. والناس منهم العالم ومنهم الجاهل، منهم من يحتط لنفسه ومنهم لا حيطة عنده، وواقع الناس يأتون من الصين من الهند من باكستان، عرب وعجم، كلهم يدفعوا الحنين، يدفعوا الحنين. فقد تجد المرأة تقف بجوار الرجل، المرأة تقف أمام الرجل، أمام الرجل. هل هذا الوضع، هل هذا الوضع على مثل هذا نحن مبرر؟ يعني في أمريكا أو في مسجد كهذا نصف النساء بجوار الرجال؟ كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خير في صفوف الرجال أوله وشرها آخره، وخير في صفوف النساء آخرها وشرها أوله. فأمر الشرع بالمباعدة بين الرجال وبين النساء، ونحن في مسجدنا هذا أو فيما شابه ذلك أو مع المرأة الأستاذة هذه يسهل تقديم الرجال وتأخير النساء، أليس كذلك؟ أم أن في المسألة مشكلة مثلا وشيء عويص ومعادلة صعبة ويصعب علينا تقديم الرجال على النساء؟ هذا لا يصعب في الحرم، هذا لا يصعب هنا، لا يصعب هنا، ما أيسر أن نتمم الواجب والمستحب. فاستدلالاتها في غير موضعه، في غير موضعه. هذا إن كان على فقه والتبس عليها الأمر بعد طرح المقدمات التي ذكرناها، ننتقل بها لحسم المسألة حسما فقهيا حسما شرعيا. فاستدلت به لا يصلح كدليل، لا يصلح كدليل، ولا بد من الاستمساك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذي درج عليه العمل زمن الخلفاء الراشدين. وجدنا امرأة ما كانت أم المؤمنين عائشة فقيها رضوان الله، ده من جملة المكثرات ممن أكثرنا الرواية عن رسول الله، وكان الكبار يسألناها رضوان الله عليه، فقيها عالمة من علماء الصحابة، تقدمت هي لإمامة الرجال في صلاة جمعة أو صلاة جماعة بقطع الله. هي لم تصنع ذلك، لم تصنع ذلك مع فقهها. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وفي حديث العباد بن سارية يقول وحضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. وبالتالي مثل هذه المحدثات وهذه أمور تعبدية، العبادة تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، والبدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى. فلابد كما ذكرنا من استناد ورجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسم موارد النزاع. بل بعض الفقهاء منع إمامة المرأة حتى للنساء إمامة المرأة، ولكن هذا لا يصح. صح المرأة أن تؤم النساء، وإذا ما أمت هي النساء لا تتقدم النساء، تكون في نفس الصف، تكون في نفس الصف. أما أن تتقدم فتنة لكل ما، وتتقدم الرجال هي، خصوصا النساء متبرجات والصور والمؤذنة وغير المؤذنة. هذا الذي يحدث، هذا دين جديد، البعض يريد دينا معلبة، دين مدرن، دين مدرن معلب في أمريكا تارة وفي باريس تارة أخرى، هذا غير مقبول. لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنذركم به ومن بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حجة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وللأسف الشديد ما الأجواء العامة أجواء مريبة، دعوة للحرية، حرية الرأي وحرية التعبير وحقوق المرأة ومساواة المرأة بالرجل، قد تولد مثل هذه النعرات. وإذا فهذه امرأة جاهلة، ومن سار على دربها كان جاهلا هو الآخر. البنت المؤذنة متبرهجة، ومن أمت في الجمعة التي بعدها امرأة جاهلة هي الأخرى. ما الذي يحدث؟ جرأة. الأجواء العامة تسمح به، الرأي والرأي الآخر، اعرض رأيك ونعرض رأيك، وصارت المسألة آراء. لماذا لا نحسم موارد النزاع؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. شهادات براقة أو دعوات براقة، حريات وديمقراطيات والرأي والرأي الآخر ونحو ذلك، وصل طبع رأي شيخ الإسلام يتساوي مع رأي المرأة، يتساوي مع رأي الراقصة ورأي المغنية ورأي كذا ورأي الملحد الزنديق، وأراء متساوية. ولذلك المرأة، ما هذا هو الجو العام، تقول ده نحن في أمريكا لسنا في الأزهر، لسنا في الأزهر. جهل ينضاف إلى جهل، ولا بد كما ذكرنا من رد الحكم ما تنازعنا فيه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الأجواء العامة تسمح بهذا العفن وتولد مثل هذا الاعوجاج، الواجب عليك أن تنهض. يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والمسألة كما قلت لك لا تقتصر على مسألة إمامة المرأة للرجل، وإن كانت القضية خطيرة، ولكن سينجم وسينجر بسببها ما هو أخطر، ما هو أخطر. وهذا ليس ردما بالغيب، لا أبدا أبدا، ما عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقي. لابد من التعرف على مداخل الشيطان للنفوس، ولابد من التحرف على وساوس الشياطين الإنس والجن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. ثم المسألة والشيطان فيما يعني يتعلق بنا وبغيرنا هنا وهناك، لا يعدم أبدا الفريسة، لا يعدم للأسف الشديد، لا يعدم الفريسة السهلة التي يؤلف بها الجمع وثير بها الفتن، حتى في البيت الواحد هذا مشاهد. هذا واحد ضعيف النفس في الأسرة، هذا الشيطان ينزغ دائما على لسانه يثير الفتن في البيت، يؤلف الأب على الأم والأخ على أخي، واحد ضعيف، واحد نفسية ضعيفة، نفسية ضعيف. هذا تجد في العمل وتجد في البيت وتجد في الشارع وتجد في كل مكان، وتجد ولن تعدم أمثال هذه النماذج المشبوهة. فالواجب علينا أن نكون على حذر دائما، وأن نعتصم بحبل الله المتين وبذكر الحكيم، وما يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن كان أهل الباطل يبذلون لباطل جرأة، واتت المرأة وماتت، أين جرأتك أنت؟ ما أحيانا هذه وقفة أخرى تخفها أنت مع نفسك. أحيانا نتحدث فلان الجريء الصدر وحسن نصر الله والدكتورة أمينة وما الدكتورة أمينة وفلانة وعلانة والبنت التي ارتدت الاسترتش والبنت اللي دخلت أول ما دخلت التمثيل، تحارب أهلها وتحارب العرف وتحارب كل شيء، تقول حتى وصلت سلم المجد على حد تعبيري. الله والله دي هذه جرأة، جرأة شديدة، خالفت الشرع، خالفت الحق، خالفت الفطرة، خالفت كل شيء. وكان عندها جرأة، أين جرأتك أنت؟ والله إن كنا نعتب عليها هذه مسألة واضحة معانا وأنت نستوي في معرفتها، ولكن الذي ينقصنا والمسألة ما تقتصر على إن فلانة مخطئة وفلانة مصيبة. انظر أين دورك أنت، أين الجرأة التي تواتيك في إبلاغ الحق للخلق؟ عندك نعمة، عندك هداية، عندك توفيق وتسديد. إذا كان الضلال يضلون على مثل هذا النحو، ما الذي يمنعك أنت من أن تبذل؟ فلابد كما ذكرنا من أن ننهض، اسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. الواجب علينا أن نرفع رؤوسنا بدين ربنا وأن نعتز بنعمته سبحانه علينا ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فلابد من إبلاغ الحق للخلق والارتفاع لمستوى هذه النعمة التي حبانا بها ربنا تبارك وتعالى، وكفى بنعمة الإسلام نعمة التوفيق لهذا المنهج والرجوع لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذه نعم كما ذكرنا لابد من تأدية شكرها، وإلا فنخشى أن تزول. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكنا قد وقفنا في آخر مرة عند تفسير قوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أقوال كثيرة في هذه الآية، فننقل بعض هذه الأقوال ونقف مع بعضها بشيء من الشرح والتعليق. وأكثر هذه الأقوال وارد عن حبر الأمة ابن عباس رضوان الله عليهما. يمحو الله ما يشاء ويثبت، أن يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن يوقعه بأهله ويأتي به، ويثبت ما يشاء أي يؤخره إلى وقته المعلوم. ففي أشياء قضي بها حتقع بأهلها، وفي أشياء حتتأخر. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقال محوت مثلا الكتاب محوا، أي أذهبت أثره، أضعت وأذهبت أثره. ويثبت أي يثبت هذا الشيء. قرأت بالتخفيف وقرأت أيضا بالتشديد. قراءة التخفيف هي قراءة ابن كثير وعاصم وأبو عمرو يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقرأت ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هكذا بالتشديد تقرأ ويثبت وتقرأ أيضا ويشد. قراءة التشديد في قراءة ابن عباس رضي الله عنه اختارها البعض كأبي حاتم وأبي عبيد لكثرة من قرأ بها، وكانت غير مشهورة عندنا. يعني القراءة المشهورة عندنا يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولكن البعض اختار القراءة المشهورة قراءة التجديد ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، اختارها بعض العلماء لكثرة من قرأ به. وهذا الاختيار موضع نظر، وإلا فليس التعويل على كثرة من قرأ بها أو قلة من قرأ بها، لا، تعويل على ما صح وثابت. هذه سنة متابعة، طالما أن القراءة مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر لا كثرة قرأت بها قلة قرأت بها، هذا لا يعنينا. ولذلك قالوا أهل السنة والجماعة من كان على حق وإن كان واحد، والواقع يصدق ذلك، يصدقه تهات حتى السنة المشهورة الآن. لو تكلمت مثلا عن إطلاق اللحى، كم من الناس مثلا كانوا يطلقون اللحى منذ 40 سنة؟ تقول العدد قليل، لا، ده القليل هذه كلمة واسعة، كلمة فضفاضة. من النساء كانت ترتدي الحجاب الشرعي؟ لو قلت قلة من النساء ده والله تكون أخطأت في التعبير، ده كلمة الندرة، كلمة هي الأخرى واسعة في الفاضل، واسعة فضفاضة. كما ذكرت لكم أنا في منتصف الستينات من غطت شعرها بإشارب كما يقولون ونحرها وارتدت ضلط طويل الأرض كان مثار تعجب مثار استغراب. انظر في منتصف الستينات يعني كم مضى تقريبا 40 سنة مثلا تقريبا 40 سنة الكل ينظر ويتعجب ما هذا المشهد ما هذا المشهد. انظر منذ 40 سنة كان الحجاب فما بالك بنقاب أو نحو ذلك من الأشياء. هذا واقع. هل لكون أن الحجاب أو لحية عن سبيل المثال الحاصري لا أقصد أنا المثال بذاته هل هذا كان يفيد ماذا عدم مشروعية إطلاق اللحية؟ كان يفيد عدم مشروعية ماذا الحجاب لكون أن لا أحد من النساء يرتدين؟ لا طبعا كل إنسان يؤخذ من قوله ويدرك والحق ما وافق الكتاب والسنة والباطل ما خالف ذلك. ودين الله ليس دينا ديمقراطيا ودين اعرف الحق تعرف أهله وإلا فالكافر قد تكون على باطل وإن تطع ثمان في الأرض يضلوك عن سبيل الله ما هي كافرة. هذا النبي حيحشر يوم القيامة وليس معه أحد. أين الكافرة؟ في نيران الجحيم في نيران الجحيم واحد فقط كم على الحق. نبي الله نوح ده على أقصى تقدير لما تقرأ كتب التفسير وما آمن معه إلا قليل القليل لم يتجاوز المئة. الله بأمة بأخوان كل يعدون بالملايين يعدون بآلاف مؤلفة كلهم أغرقهم الطوفان. إذا لم تكن الكافرة على حق لم تكن الكافرة على حق. فدين الله هو دين يعرف الحق تعرف أهله ما وافق الكتاب والسنة قبل وما خالف الكتاب والسنة مردود على صاحبه كائنا من كان. أنا أقول هذا الكلام حتى فيما يتعلق بالقراءات ولأن البعض أحيانا همته حتى في استيعاب القول يليته يقرأ مسألة مثلا واكتب هذا هو نهاية ثم طفع ذابك. هذا دين لابد من تدقيق لابد من رسوخ لابد من بذل عمر. والله ما الحث إلا هكذا طلبا للعلم النافع ولمتابعته بعمل لا داعي السطحي لا داعي. إذا أنت تتقن العمل في البيع والشراء والربح وكسب القروش ودراسة جدوى وما شابه ذلك وهذا أتقن الابتدائية وهذا أتب من 100% في الثانوية وإتقان تقول إتقان لما نأتي لدين الله تكون السطحية هذا غير مقبول. هذا غير يتلاعب بك الخلق يمينا وشمالا الدكتور أمينة وغير الدكتورة أمينة وكل يوم بيدعة وكل يوم شبهة تنطلح عليك. لماذا؟ لماذا؟ أطلب ترسخ في دين الله تبارك وتعالى أطلب العلم من مضان ترجع للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة حصل ميزان مقياس أساس تزن به ما يأتيك من هنا ومن هناك. انظر على ضوء ذلك يكون القبول ويكون الرفض. فقرأت بالتجديد وقراءة التجديد قراءة صحيحة واردة في بعض الآيات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة والشقاوة والموت. وقال ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا أشياء الخلق والخلق والأجل والرزق والسعادة والشقاوة. وكأن هذه الأشياء لا محو فيها المحو والإثبات بعيدا عن هذه المسائل على قول ابن عباس هذا الخلق والخلق والأجل والرزق والسعادة والشقاوة. ورد عنه أيضا أنهما كتابان سوى أم الكتاب يمحو الله منهما ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكأن المحو والإثبات بعيدا عن أم الكتاب. المحو والإثبات في هذا القول له كتابان للمحو وللإثبات وأم الكتاب لا يتغير منه شيء لا يتغير منه شيء. هذا قول هذا قول. يا ليتنا نستوعب الأقوال وإلا فبإذن الله تعالى نحن نسرد الأقوال ثم بعد ذلك قد نقدم وقد نؤخر بعض هذه الأقوال. وأيضا وفقا لنظرات أهل العلم احنا قد ننفض قولا ونقبل آخر وكلنا احترام وتوقير لعلماء الأمة انتبهوا. هذه قضية أيضا لابد من الاهتمام به، من الاهتمام به. ليس معنى رفضنا لقول بعض العلماء أننا نحتقره أو أننا ننتقصه. تركنا مثلا قول الأحناف في تزويج المرأة مثلا بدون ولي مع جدة احترامنا له، هم مسمومة وحادة الله بيدك أستار منتقسين معلومة. وأنا عندما تركت هذا القول لترى يعني أنا رفعت نفسي لمصاف علماء الأمة المعتبرين، لا بد أنا والله تركت قول الأحناف وأخذت بقول جمهور العلماء في فهم الكتاب والسنة. رجعت العلماء معتبرين، أنا أرجع للكتاب والسنة من خلال الرجوع لأعلم الناس بكتاب الله ولسنة رسول الله. أنا لا أستقل بالنظر، لا أستقل بالنظر. فالبعض عنده تقليد أعمى، تقليد بسبب محبة العلماء وتوكيل العلماء، لا ده غير مقبول، غير مقبول. لكل جواب كبوة ولكل عالم زل. والثاني على العكس والنقيض، يهجر كلام العلماء، ينتقص علماء الأمة وصالحيها. لكل العالم الفلاني أخطأ في جذات، لا والله ده كل إمام أبو حنيفة يقول لا تلوموه، مثل هذا يقول لا تلوموه ولوموا أمة لم تحسن أدبا، لم تحسن تربيته. وإلا فإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي، محبتهم إمام ودين يدان به لله تبارك وتعالى. فاللوح المحفوظ البعض قال لا يتغير فيه شيء. هذا القول اعتبره القرطبي وغيره، وهو قول فريق من الصحابة، نوع من التحكم في فهم الآية، نوع من التحكم في فهم الآية. القرطبي يقول مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد، وإنما يؤخذ توقيفا، بمعنى إن أنت تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، لا يتعلق بالخلق ولا بالخلق ولا بالسعادة ولا بالشقاوة، ده إحنا محتاجين لدليل صحيح. لهذه المسألة نحو الإثبات في أم الكتاب مثلا، دي مسألة ما تؤخذ بالرأي، نحن حشتاهد، لا ده مسألة غيبية، هذه مسألة غيبية، والمسألة الغيبية هذه لا يتكلم فيها بالرأي والاجتهاد، لابد من نص. هل ورد النص؟ هل صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو صح الخبر يجب الوقوف عنده. لو صح خبر ابن عمر مثلا أو ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المحو الإثبات لا يتعلق مثلا بالأجل، لا يتعلق بالرزق، لا يتعلق بالسعادة ولا بالشقاوة، قلنا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا لو صح الخبر بذلك. أما أن لا يصح الخبر حينئذ لابد من مراجعة للأقوال، لابد وننظر في أقوال المجتهدين أقربها صحة، أقربها لنصوص الشريعة. وإلا فمن الممكن أن تكون الآية عامة في جميع الأشياء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، حتى ما يتعلق بالرزق بالآجل يتغير السعادة والشقاوة. وهذا قول فريق من الصحابة ومن تابعهم بإحسان. عمر ابن الخطاب يرى أن الآية عامة، هذا معنى قول ابن مسعود، أبو وائل، كعب الأحبار، هذا قول الكلبي، هذا قول أبي عثمان النهدي، قول مثلا الإمام القرطبي وغيره من علماء الأمة. عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت الكعبة وهو يبكي ويقول اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، يطوف بالكعبة ويدعو الله ويقول اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني، وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة. ويتلو قوله سبحانه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. بعيدا عمر فهم من الآية وهو الفاروق رضوان الله عليه أن الآية عامة حتى فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة، انظر شاملة للسعادة والشقاوة. وهذا يعني ما أقرب للصحة، أقرب للصحة. لماذا وإن الآية عامة وإن عمر كان يدعو بهذا ما الدعاء مطلوب وهو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والقضاء هو سر الله تعالى في خلقه، الإسلام يطالع هل فلان كتب سعيدا أم كتب شقيا، ما أنت تسأل ربك الجنة وما قرب إلي من قول وعمل، وهذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتتعوذ به من النار وما قرب إلي من قول أو عمل، والدعاء من قدر الله تبارك وتعالى. والدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والأرض، فأيهما كان أقوى كان أقدر على دفع صاحبه. الدعاء والقضاء يحتلجان، والبعض أحد يستشكل هذا المعنى، فماذا ندعو وقد كتب الإنسان سعيدا أو كتب شقيا أو ماذا الرزق كذا وأجل كذا، لماذا يدعو؟ أنت تستدفع قضاء بقضاء وقدر بقدر، وهذا هو واقعه. أنت تأكل لدفع قدر الجوع، والأكل من قدر الله، والجوع من قدر الله، وتستدفع قدر العطش بقدر الشرب، وكلاهما من قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدور. انظر، وكذلك بنستدفع قدر البلاء بقدر الدعاء، بقدر الدعاء. فالدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، فأيهما كان أقوى كان أقدر على دفع صاحبه. ولذلك بندعوه سبحانه وبنظهر الضراعة والتذلل بين يدي الله جل وعلا. هذا من المهم، هذا دعاء قد يرفع البلاء، يرفع الكرب، يسعد به العبد. أي والله، انظر. ولذلك كان عمر الفقيه في دين الله بيطوف حول الكعبة ويقول اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني بها أو فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وكان أبو وائل بيكثر أن يدعو اللهم إن كنت كتبت ما أشقياء فامحو واكتبنا سعداء، اللهم أمين، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وكان كعب الأحبار يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة، لولا آية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولذلك اعمله فكل مخطأ ميسر لما خلق له غير مطوي. أنت يعني كتبت سعيد أم شقي؟ والله أنت لا تدري، ولذلك ستظل تعمل، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. ولابد من خوف نغلبه على النفوس، يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك أنت لا يمكن أن تطمئن. لما قيل للإمام أحمد متى الراحة؟ قال عند أول قدم طلعوا في الجنة، حينئذ ترتاح. أما اليوم، اليوم عمل ولا حساب، خواتيم مطوية، خواتيم مطوية، فاعمل وسدد وقارب، وسدد وقارب، وغلب الخوف على نفسك. حل الوفاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وهذا وهكذا تجتمع النصوص، تجتمع النصوص، ولأنها خرجت من مشكاة واحدة. مالك بن دينار قال في المرأة التي دعا لها اللهم إن كان في بطنها جارية فأبدلها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، وعندك أم الكتاب. وانظر، إذا عمر بن الخطاب رأى أن الآية شاملة لمعنى السعادة والشقاوة، مالك بن دينار رأى أن الآية شاملة حتى للخلق ذاته. انظر اللهم إن كان في بطنها جارية فأبدلها غلاما، ما ربك قدير سبحان، فأبدلها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه انظر لاستدلالات العلماء، علماء علم رسوخ في دين السطحية بعيدة عن علماء الأمة وصالحيها عندما تكلم بالكلمة عنده دليل علي، عنده دليل علي. من يقول كذا ومن يقول كذا، ما هو دليلك على هذه المسألة؟ فورد في الصحيحين من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. وورد الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه. هذه الأحاديث على تفسيرين لأهل العلم. انظر بمعنى أن الرزق ممكن يزيد وممكن ينقص. أي والله بعض قال لا، هذا لا يتعلق بالرزق ولا يتعلق بالأجل ولا يتعلق بكذا، لا في أدلة في المسألة أن الرزق قد يزاد فيه، يزاد فيه بأسباب، والعلماء لهم تفسير. قالوا هذا النص له تفسير معنوي وتفسير مادي. تفسير المعنوي أن الإنسان ينسأ له في أثر إذا ما وصل رحمه، بمعنى أنه يبقى بعده الثناء الجميل، الذكر الحسن، الأجر المتكرر، وكأن ذلك لم يموت، لم يمت، ينسأ له في أثره واستمر الأجر والثواب ونحو ذلك، وينسأ له بمعنى. وهذا قول ودعوة نبي الله إبراهيم، واجعل لسان صدق في الآخرين. ده البعض بيموت وتقول لو انتهى أثره لكان خيرا له، عافا في الحياة وبعد الوفاة، وبعد الوفاء. وكم من إنسان لربما كان مغمورا حال حياتي يموت تصبح أقواله أشبه مع رأس الشمع، تظل جامدة لا حس ولا حراك فيها، إذا مات صاحبها في سبيلها دبت فيها الروح والحياة. انظر لكلمات صاحب ياسين، من يأبه له، من يلتفت له. ولعل ذكرت لكم المثل الغضب على ناصية الشارع في كليوباترا، خرجت أنا من مسجد التوحيد يوما والرجل أخذ يردد آيات بينت، وأنا أرقب المشهد حقيقة، أرقب المشهد ما الذي يقوله وما الذي سيقال له، ردود الأفعال دراسة. ولابد من تأني، أنت صاحب دعوة، صاحب الواقع بحلوه وبمره، لابد من التعرف عليه، وأنا أرقب ما الذي سيحدث. الناس وكأنه نظروا إليه على أنه مخبول مجنون. قلت في بالي سبحان الله، طب صاحب ياسين الذي أتى من أقصى المدينة يسعى، ما الذي التفت له، ما الذي استمع منه؟ الكلمات ما زالت باقية، ما زالت هداية نور لكل ملايين البشر. كم واحد قرأ سورة ياسين حتى عند الموت وغير الموت، الكل يحرص على قراءة سورة ياسين، لا نقول ذلك تصحيحا أو تضعيفا، الكل يقرأها. كم النفس دبت فيها الروح والحياة لما طلعت هذه القصة البليغة والكلمات البسيطة، والكلمات البسيطة، تقول حياة، تقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، كلمات لرجل مغمور. لا ربما لما مر على القوم المجموعة تلو الأخرى قالوا مخبور مدنون، نخسر القوم على كفر. ده أنا أحكي لك اليوم على ناس مسلمة، ناس مسلمة تقرأ وتطالع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل وكأنه أراد أن يذكر، أراد أن يخلص رقبته، عيب خطأ ما دام معصية موجودة، جهر بآية بينة، حديث شريف، ولكن الناس يتركونه وشأنه لا. ومسلمون انظر لا أكل كبر ولم يلتفت لي أحد، ولا ربما مشى الكل في طريق، مشى الكل في واقع، واقع لابد من التعرف عليه، لابد من التعرف عليه حتى تدرك طبيعة الدعوات. وإلا في البعض الجماهيري إن لم يجد مظاهرة لا يمكن أن يحرك لسانه، يدخل مسجد كهذا إن وجد ثلاثة أو أربعة لا يمكن أن يتكلم، وجد كبار سن لا يمكن أن يتحدث، لابد من شباب ومظاهر شباب حتى تكلم وحتى يعطي الدرس. مشكلة، يعني مشكلة والله، انتكاسة، محتاجين لمراجعة النفس، محتاجين لمراجعة النفس. حمل الله رسالة وعلى رسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. نعود مرة ثانية، البعض فسر أو له تفسيرات، تفسير المعنوي أن الإنسان عندما يصل رحمه من بعد الثناء الحسن والذكر الجميل والأجر المتكرر. التفسير الآخر يؤخر أجله المكتوب في اللوح المحفوظ. يؤخر أجله المكتوب في اللوح المحفوظ لما يصل رحمه ويزاد له في رزق. إذن هذا التفسير أيضا فيه تعميم للآية إن الآية شاملة في الرزق. يحفظ الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن المحو والإثبات في الرزق في الأجل أيضا. إذن تناولنا عدة أقاويل والنصوص تشمل الرزق والأجل والخلق والخلق والسعادة والشقاوة. انظر ولابد من التعرف كما ذكرنا على مرامي الشريعة. قال الذي في علم الله ثابت لا تبدل له كما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت. لما قيل ابن عباس لما روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يمد الله في عمره وأجله ويبسط له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه كيف يزاد في العمر والأجل. فقال قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فالأجل الأول أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته. والأجل الثاني وهو المسمى عنده من حين وفاة العبد إلى أن تكون الخلائق إلى ما شاء الله. انظر ده هذا أجل برزخ. أجل البرزخ يكون فيه أجل من حين وفاة العبد إلى يوم الأجل الأول أجل العبد من حين الولادة إلى حين الموت. والأجل المسمى عنده هو بعد ذلك فعلى تفسير ابن عباس هذا إذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاد الله في أجل عمره الأول من أجل البرزخ ما يشاء. لو أجل في الحياة من ساعة الولادة لما ساعة الوفاة وأجل بعد ذلك في البرزخ في الحياة البرزخية لما انتقل من حياة إلى حياة. فلو الحد اتقى الله ربك حليم حكيم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولكن الملك لا يدري لا يعلم. فلو قال الملك إنه فلان فلاني الوصل رحمة واتقى الله كان عمره مثلا 60 سنة هذا هو العمر من ساعة الولادة لما للوفاة. انظر وإن لم يتق ربه كان عمره 70 سنة ولم يتق ربه كان عمره 60. الملك لا يدري إن كان سيتقي أو لا يتقي. الملك لا يدري ولكن ربك عليم حكيم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأحاط بكل شيء علما ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فقال ابن عباس إذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده الله في أجل عمره الأول من أجل البرزخ ما شاء. وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من أجل عمره في الدنيا ما شاء فيزيد في أجل البرزخ قال وإذا تحتم الأجل في علمي السابق امتنعت الزيادة والنقصان لقوله سبحانه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا التفسير لابن عباس توافق فيه الخبر مع الآية. وهذه زيادة في نفس العمر وذات الأجل على ظاهر اللفظ واختيار حبر الأمة وترجمان القرآن. وكان مجاهد يقول يحكم الله أمر السنة في رمضان فيمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء. قال إلا الحياة والموت. ونكتفي بهذا القدر وننتقل لشرح رياض الصالحين. وكنا قد وصلنا في باب المجاهدة إلى الحديث العاشر وهو حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يطبع الميت 3 أهله وماله وعمله فيرجع 2 ويبقى 1 يرجع أهله وماله ويبقى عمله. والحديث متفق عليه. رواه البخاري في باب سكرات الموت رواه الإمام مسلم أيضا في أول كتاب الزهد والرقائق. والحديث من رواية أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد المكثرين، أحد وأكثر الخلق رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة راوية الإسلام رضوان الله عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع المال ثلاثة، يقصد إلى قبره، ماله وأهله وعمله، فيبقى فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله ويبقى عمله. وفي هذا حث على الزياد من الطاعات والقربات، أن تفتح البصيرة قبل البصر. وأنت والله تجمع وعندك حب للأولاد وعندك شغف بالقصور والبيوت والأعمال والقبيلة والعشيرة، لا بأس بذلك كله، ولكن قدم لنفسك، انظر لنفسك نظرة اعتبار، سيدخلون معك القبر. فالبعض كان يقول على الكفن لا جيب له، لا جيب لا، حتوضع أنت في القبر غير موس ولا ممهد، كما قال عمر ابن عبد العزيز رضوان الله عليه، يوضع في قبري غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسلاب وفارق الأحباب ووجه للحساب، غنيا عما ترك فقيرا إلى ما قد. فقدموا لأنفسك فتبع حسن تلقي الميزان، واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، وحياة برزخية، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. وكان حاتم الأصم رحمة الله عليه لما سئل عما استفاد من أستاذه شقيق البلقي وقد صاحبه 30 سنة، كان من جملة ما قال، قال رأيت كل من كان له محبوب فارقه محبوبه عند قبره، قال فجعلت محبوبي حسناتي حتى تكون معي في قبر. ما شاء الله لك فقه، فقه. هؤلاء الناس أخذوا من نور النبوة، من نور النبوة أخذوا قبسا، كانوا على نور. انظر للتعبيرات، رأيت كل من كان له محبوب فارقه محبوبه عند قبره. الله، هذا واقع. ما الذي تحبه؟ سؤال مطروح. ما الذي تشتهي؟ حياة القصور؟ لا بأس، هتدخل معك في قبر، انت هتوضع في قبر. ده أبو الدرداء رضوان الله عليه كان قد قال، ثلاث أضحكتني ثم أبكتني، طالب دنيا والموت يطلبه، وضاحك ملء فيه، ولا أدري أرضى ربه أم أسخطه، وغافل ليس بمغفول عنه. ثم أتى تقول لمن أضحكه أو لمن أبكاه، وربط على كتفي هكذا وقال له ويحك، كيف بك لو قد حفر لك من الأرض 4 أزرع، كيف يكون حالك يومئذ وشأنك، كيف بك لو قد حفر لك من الأرض 4 أذرع. شاهدت من المقابر هنا أو هناك مظلمة، سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما زار البقيع وقال إن هذه القبور مملوءة، الله غير نفستي على قبور موحشة، قبور موحشة مظلمة، سبحان الله. يعني أنت وأنت تحب النور وتقول أحب أن أعيش وأحيا في النور، وتحب السعة والمرح وأولاد والبيت يكون مملوء حركة، لا بأس بذلك، كل ذلك والله يزول. تحب أنت المال وجمع المال وتأمين المستقبل، ومستقبل خائب على قدر النظرات الخائبة، انظر أي مستقبل هذا الذي أمنت وهلتك حتى وضعت خروش استثمار مباح أبدا، استثمار ربوي، تعامل ربوي، ويقولون عنه تأمين للمستقبل، تأمين للمحبين، تحتك بالرجال في العمل والدراسة وهنا وهناك، يقول لك وأمن مستقبله، وأمن مستقبله. محتاجين لحيطة، محتاجين لفقه وبصيرة في دين الله تبارك وتعالى، وإذا فأنت ستنتقل من حياة دنيوية إلى حياة برزخية. محتاج لنور في القبر، محتاج لحسنة تثقل الميزان غدا، تثقل، لا تضيع نفسك بسبب الوهلة وسبب المال وسبب القصر.